ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع كتاب الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، والليلة مع فائدة من فوائده. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: لله على العبد في كل عضو من أعضائه أمر، وله عليه فيه نهي، وله فيه نعمة، وله به منفعة ولذة. فإن قام لله في ذلك العضو بأمره واجتنب فيه نهيه فقد أدى شكر نعمته عليه فيه، وسعى في تكميل انتفاعه ولذته به. وإن عطل أمر الله ونهيه فيه عطله الله من انتفاعه بذلك العضو، وجعله من أكبر أسباب ألمه ومضرته. وله عليه في كل وقت من أوقاته عبودية تقدمه إليه وتقربه منه، فإن شغل وقته بعبودية الوقت تقدم إلى ربه، وإن شغله بهوى أو راحة وبطالة تأخر. فالعبد لا يزال في التقدم أو تأخر، في تقدم أو تأخر، ولا وقوف في الطريق البتة. قال تعالى: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الفائدة التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في الحقيقة فائدتان وليست واحدة. الفائدة الأولى والأول قوله لله على العبد، وهذه الفائدة يتكلم فيها الإمام رحمه الله عن عبادة الشكر. والفائدة الثانية من أول قوله وله عليه في كل وقت من أوقاته عبودية تقدمه إليه وتقرب منه، وهذه الفائدة تتكلم عن واجب الوقت. أما العبودية الأولى وهي عبودية الشكر لله سبحانه وتعالى، فكما نعلم جميعا أن العبودية قد تكون بالقلب، وقد تكون بالجوارح، وقد تكون بهما. فهناك أعمال قلبية وأعمال بدنية. الأعمال القلبية أعمال جليلة عظيمة، لا سيما إذا كانت هذه الأعمال أعمال قائمة على تحقيق التوحيد والعبودية لله سبحانه وتعالى، وكانت أيضا لها علاقة وثيقة بأعمال الجوارح. وكل أعمال القلوب هي كذلك في الغالب، فالشكر عبادة قلبية لا يمكن للعبد أن يكمل إيمانه إلا إذا قام بها. الإمام ابن القيم رحمه الله عرف الشكر بقوله: ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. يعني يقول إن الشكر هو أن يظهر على لسان العبد الثناء على الله سبحانه وتعالى والاعتراف بنعمته، وأما قلبه فيشهد هذه النعمة ولا يمكن أبدا لأحد أن يطلع على ما في قلبه إلا الله سبحانه وتعالى. ومحبة للمنعم سبحانه وتعالى، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة، يعني الشكر يظهر أثره على اللسان بالثناء والاعتراف، وعلى القلب بالشهود والمحبة، وعلى الجوارح بالانقياد والطاعة. هذه العبادة قسم الله سبحانه وتعالى الناس فيها قسمين، وجعلهم فريقين لا ثالث لهما. قال سبحانه وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالعبد إما أن يكون شاكرا لله سبحانه وتعالى، وإما أن يكون كفورا. والله سبحانه وتعالى جعل الشكر واجبا من الواجبات، كما أنك يجب عليك طاعة الله سبحانه وتعالى في كل ما أمر، ويجب عليك الانتهاء عما نهى عنه وزجر، يجب عليك كذلك أن تشكر ربك سبحانه وتعالى. الذي يقوم بهذا الواجب، واجب الشكر، فهذا يجزيه الله سبحانه وتعالى أوفى الجزاء. الدليل على وجوب الشكر أن الله سبحانه وتعالى أمر به في آيات كثيرة. قال سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. واشكروا لي ولا تكفرون بيان أن في مقابل الشكر الكفر، والكفر بنعمة الله سبحانه وتعالى إنما يكون بعدم الاعتراف بها باطلا أو بكتمها ظاهرا. كأن يقول مثلا: إنما أوتيته على علم عندي. ولهذا ليس من الله سبحانه وتعالى، وإنما هذا بكسبي، هذا بجدي، هذا بكدحي، هذا بعملي وعلمي، كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي. هذا كفر لنعمة الله، وقد يتحدث بها ولكن في قرارة نفسه أنه لا يعترف أن هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ومفهوم الآية: إن لم تشكروا فأنتم لا تعبدونه سبحانه وتعالى، أو أنتم مقصرون في عبادته، أو أنتم أشركتم في عبادته إن شكرتم سواه. وقال سبحانه وتعالى: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله واشكروا نعمة الله. إذن الشكر واجب. لم يستثن الله سبحانه وتعالى أحدا من خلقه من الشكر. يعني لو كان الله سبحانه وتعالى استثنى أحدا من خلقه لاستثنى الأنبياء، لكنه سبحانه وتعالى قال: اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا. وقال لموسى: فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. والله سبحانه وتعالى يحب الشكر ويرضاه، وفي مقابله الكفر. وإن تشكروا يرضه لكم. وبين سبحانه وتعالى أن القليل من الناس هو الذي يشكر، قال سبحانه وتعالى: ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وقال: ولكن أكثرهم لا يشكرون، وقال: وقليل من عبادي الشكور. فأكثر الناس لا يشكر الله سبحانه وتعالى. أيضا التوفيق إلى شكر الله سبحانه وتعالى منا من الله سبحانه وتعالى، يعني إذا أنعم الله سبحانه وتعالى عليك بقلب ولسان وجوارح شاكرة لله سبحانه وتعالى، فاعلم أن هذه منا. ولذلك الأنبياء سألوا الله عز وجل هذه النعمة، نعمة الشكر. انظر ماذا قال سليمان، قال رب العزة جل وعلا: وتفقد الطير، وقال سبحانه وتعالى: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. يعني هو يسأل الله عز وجل أن يلهمه، أوزعني يعني ألهمني. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى حشر له هذه الجنود من الجن والإنس والطير، وعلمه منطق هذه المخلوقات حتى النملة علم منطقها، فرأى أن ذلك منا من الله عز وجل، فسأل الله عز وجل أن يلهمه شكر هذه النعمة: رب أوزعني أن أشكر نعمتك. كذلك الصالحون، قال الله سبحانه وتعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولما أراد أن ينصح معاذ رضي الله عنه قال له: يا معاذ، والله إني لأحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم الذي يشكر ربه سبحانه وتعالى، له جزاء. هذا الجزاء جاء في كتاب الله عز وجل مطلق، لم يقيد بمشيئة. يعني أنت قد تقرأ في كتاب الله عز وجل مثلا: ويتوب الله على من يشاء، مثلا هنا قال إيه؟ على من يشاء، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. لكن لما ذكر الله سبحانه وتعالى الشكر وجزاء الشكر لم يقيده بالمشيئة، بل جزم سبحانه وتعالى فقال: وسنجزي الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين. وهذا يدل على أن الشكر عبادة جليلة، وأن جزاءه من الله سبحانه وتعالى جزاء مضمون، لأن الله سبحانه وتعالى جزم بهذا الجزاء. ولما علم عدو الله إبليس هذا الفضل أقسم لله عز وجل أن يصد العبادة عن الشكر. قال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقد صدق إبليس ظنه، فالله سبحانه وتعالى قال قليلا ما تشكرون، وقال ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يبقى القلة هي التي تشكر الله سبحانه وتعالى، مع أن هذا الشكر الذي يشكره الإنسان لربه سبحانه وتعالى يعود على الإنسان، لا يعود على الله سبحانه وتعالى. ونحن نعلم هذه القاعدة، إن أي عبادة يقوم بها العبد مرد هذه العبادة هي للعبد، وليس مردها على الرب سبحانه وتعالى. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. قال سبحانه وتعالى ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. يبقى إذن الإنسان إذا شكر فمرد هذا الشكر يرجع إلى العبد وليس إلى الرب سبحانه وتعالى. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. فالله سبحانه وتعالى لا ينتفع بطاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، وإنما هذا مرجعه إلى العباد. أثنى الله سبحانه وتعالى على نوح بهذه الصفة فقال إنه كان عبدا شكورا، وأثنى أيضا على إبراهيم فقال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. شاكرا لإيه؟ لأنعمه. والشكر لا يكون باللسان فحسب، بل الشكر إنما يكون باللسان والقلب والجوارح. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، قلبي ولساني والضمير المحجبة. يبقى إذن لا يسمى العبد شاكرا إلا إذا كان ممن شكر الله عز وجل بلسانه وقلبه وجوارحه. وهذا يعني أن من قال مثلا الشكر لله، الحمد لله والشكر لله، هذا لا يسمى شاكرا إلا إذا كانت جوارحه أيضا عاملة لله سبحانه وتعالى، وكان قلبه معترفا وشاهدا بنعمة الله عز وجل. وليس هذا فحسب، بل كان محبا للمنعم سبحانه وتعالى. إن أنت ممكن لو أن إنسانا أنعم عليك بنعمة قد تشكره بلسانك وقلبك يلعنه، فلا تسمى شاكرا، فلا تسمى شاكرا. ولذلك العلماء قالوا الشكر لا بد فيه من العمل، والله سبحانه وتعالى قال إيه؟ أشكروا آل داود ولا أعملوا آل داود؟ اعملوا آل داود شكرا، لم يقل قولوا آل داود شكرا، لما قال إيه؟ اعملوا آل داود شكرا. ولما غفر الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، وهذه النعمة تحتاج إلى شكر، فلم يتكل النبي صلى الله عليه وسلم على مغفرة الله سبحانه وتعالى له ما تقدم وما تأخر، ولكن قام صلى الله عليه وسلم من الليل حتى تورمت قدماه. فكلم في ذلك، يا رسول الله تفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال ما تعلمونه جميعا. قال ماذا؟ قال أفلا أكون عابدا شكورا. يعني هذا تطبيق للشكر، إن هذه الصلاة جزء من شكر نعمة الله عز وجل، لأن هذا شكر بالجوارح. شكر بإيه؟ بالجوارح. قام حتى تفطرت قدماه يصلي لله عز وجل صلاة القيام بهذه الصورة، ويعلل ذلك بأن ذلك شكر لله عز وجل. قال العلماء الشكر يقوم على خمسة أركان. الركن الأول هو خضوع الشاكر للمشكور، خضوع الشاكر للمشكور. فإذا كان العبد شاكرا لربه سبحانه وتعالى، فمعنى ذلك أن يكون ذليلا خاضعا لله سبحانه وتعالى غاية الخضوع. والركن الثاني المحبة له، أن ممكن تخضع ولكن إيه؟ لا تحب، فلا بد من الخضوع والمحبة، وهذا معنى العبودية لله سبحانه وتعالى. فالعبودية غاية الذل لله سبحانه وتعالى مع غاية المحبة. الركن الثالث هو الاعتراف بنعمة الله باطنا، أن يعترف العبد بقلبه بنعمة الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يقول: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه قال إنما أوتيته على علم عندي، أو قال سبحانه وتعالى في الآية الأولى: نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. والآية الثانية: وإذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم عندي. قال سبحانه: بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. فإذا لم يكن العبد معترفا بفضل الله سبحانه وتعالى عليه، لأن أنت ممكن تأتي بالأسباب كلها ولا توفق. يعني ممكن إنسان يكون عنده ذكاء وعنده قوة وحيوية وعنده أيضا علم في مجال ما، ثم يدخل في هذا المجال ولا يوفق. واحد يستطيع أن هو يسافر ويجلب بضاعة ويوزع بضاعة وفي الآخر ما يكسبش حاجة، وآخر دونه في كل شيء، ما عنده ذكاء ولا كذا ولا كذا ولا كذا. يقول لك يعني إذا كان بيعمل بائع متجول ثم صار ملياردير مثلا، يعني الناس تقول لك كده، لك فلان ده كان كده، يقول لك فلان ده أمي لا يكتب ولا يقرأ ومعاه مش عارف إيه وبشغل عنده مين ومين. فهذه النعم هي محض تفضل من الله سبحانه وتعالى على العبد، ليست بذكاء العبد ولا بمهارته. فلذلك لابد للإنسان هو يعترف بهذه النعمة باطنا، يعترف بهذه النعمة باطنا. رابعا التحدث بها ظاهرا، التحدث بها ظاهرا، هذا هو الثناء على الله عز وجل باللسان، وهذا يدخل تحت قوله تبارك وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، يدخل تحت هذا العموم. وهذا التحديث مشروط إذا كان لا يجلب له حسدا. يعني بعض الناس لو أنت تحدثت أمامه بنعمة الله عليك حسدك على هذه النعمة، ليس معنى هذا أن أنت لا تتحدث أبدا، لا، اتحدث عندما تحب، تعرف أن فلان هذا يحب لك الخير، فلان هذا يفرح إذا أصابتك نعمة، تحدث معه. لكن هذا الحسود، هذا الحقود، لا تتحدث أمامه، وليس شرطا أنت تزيع هذه النعمة على الناس، ولكن تحدث بها عند من تحب من إخوانك. عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التحدث بالنعم شكر، وتركها كفر، ومن لا يشكر القليل لا يشكر الكثير، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. التحدث بالنعم شكر، وتركها، ترك التحدث بالنعم كفر، مش كفر بالله، هذا كفر بالنعمة، هذا كفر بإيه؟ بالنعمة. فكفرت بأنعم الله، في فرق بين كفر بالله والكفر بالنعمة. يبقى هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البيهقي في شعب الإيمان وابن أبي الدنيا وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. التحدث بالنعم إيه؟ شكر، وتركها كفر. يبقى إذن إذا تحدثت بنعمة الله عز وجل قمت بإيه؟ بالركن الرابع. عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أبلي بلاء فذكره فقد شكره، وإن كتمه فقد كفره. يعني اللي يعطيه الله عز وجل نعمة فيذكر هذه النعمة فقد شكرها، ومن كتمها فقد إيه؟ كفرها. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. أنعم الله سبحانه وتعالى عليك فليرى أثر هذه النعمة عليك. لا تكتب نعمة الله سبحانه وتعالى. فإذا أنعم عليك بالعلم فليرى أثر هذه النعمة عليك في نفسك أولا، ثم في غيرك بالدعوة والتعليم ونحو ذلك. فهذا أثر هذه النعمة، ولا تستوي أنت والجاهل؟ لا، لابد أن يرى أثر هذه النعمة عليك. وقال الحسن البصري رحمه الله: أكثروا من ذكر هذه النعم فإن ذكرها شكر. وذكر ابن رجب الحنبلي رحمه الله أن عمر بن عبد العزيز كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أبدل نعمتك كفرا، وأن أكفرها بعد معرفتها، أو أنساها فلا أثني بها. شوف ماذا كان يقول. يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أبدل نعمتك كفرا، وأن أكفرها بعد معرفتها، أو أنساها فلا أثني بها. الركن الخامس وهو لب هذه الفائدة: الاستعانة بهذه الجوارح على طاعة الله عز وجل. الاستعانة بهذه الجوارح على طاعة الله عز وجل. الإمام القيم يقول: لله على العبد في كل عضو من أعضائه أمر، وله عليه فيه نهي، وله فيه نعمة، وله به منفعة ولذة. فإن قام لله في ذلك العضو بأمره واجتنب فيه نهيه فقد أدى شكر نعمته عليه فيه، وسعى في تكميل انتفاعه ولذته بها. وإن عطل أمر الله ونهيه فيه عطله الله عن انتفاع بذلك العضو. يبقى هذا هو الركن الخامس، إن هذه الجوارح التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليك لا بد أن تستعملها في طاعة الله، وإلا لم تكن شاكرا لله سبحانه وتعالى. فالشكر لله استعمال النعمة في طاعته. لو أنعم عليك سبحانه وتعالى بالمال، إذا استعملت هذا المال في طاعة الله شكرت هذه النعمة. طب تستعملها في طاعة الله إزاي؟ أول حاجة مثلا يعني أن تؤدي زكاة المال، هذا أول. ثانيا أن تستعمل هذا المال في كل ما يقربك إلى الكبير المتعال سبحانه وتعالى. تنفق في كل سبيل يحب الله سبحانه وتعالى أن ينفق فيها، وتجتنب الإنفاق فيما لا يحب الله عز وجل، وإلا لم تشكر هذه النعمة. أنعم الله سبحانه وتعالى عليك بهذه الجوارح وتلك الحواس، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ طيب هذا في معرض المن من الله سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. لعلكم إيه؟ تشكرون. إذن جعل الله سبحانه وتعالى لك هذه الجوارح وتلك الحواس حتى تشكر الله سبحانه وتعالى. أبو حازم سئل هذا السؤال، قيل له: ما شكر العينين؟ إزاي الإنسان يؤدي شكر هاتين العينين؟ قال: إن رأيت بهما خيرا أعلنته، وإن رأيت بهما شرا سترته. رأيت خير اعلن هذا الخير، قل رأيت كذا وكذا وكذا وكذا. طب رأيت شرا استر هذا الشر. يبقى هذا هو شكر هذه النعمة، الله سبحانه وتعالى أنعم عليك بهاتين العينين. له سبحانه وتعالى في هذا في هذه الجارحة أمر، أمرك الله سبحانه وتعالى بالنظر في ملكوت السماوات والأرض، قل سيروا في الأرض ثم انظروا، فأمرك بالنظر. كذلك أمرك الله سبحانه وتعالى أن تنظر إلى ما حل وتترك ما حرم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، معنى ذلك أنه لا يحل له النظر إلى ما لا يحل له، فهذا نهي يتعلق بهذه الجارحة. اللسان أول ما يجب على العبد بهذا اللسان نطق الشهادتين. طيب النهي، النهي ألا يكفر بلسانه. طيب وما زاد على ذلك؟ كل بقى ما يمكن أن يدخل في طاعة الله عز وجل باللسان من قول معروف ومن الإحسان ومن الذكر ومن تلاوة القرآن ومن إرشاد الضال ومن كذا ومن كذا، كل ذلك باللسان، هذا من أمر الله سبحانه وتعالى للعبد في هذه الجارحة. والنهي، النهي كذلك كل ما يمكن أن يسخط الله سبحانه وتعالى عليك إذا تكلمت به، فهذا نهي الله سبحانه وتعالى الذي يتعلق بهذه الجارحة. فإذا استعملت هذه الجارحة فيما أمرك به واجتنبت ما نهاك عنه كنت شاكرا لهذه الجارحة. ثم سئل: فما شكر الأذنين؟ قال: إن سمعت بهما خيرا وعيته، وإن سمعت شرا دفعته. إن سمعت خيرا وعيته يعني تكن حافظا له. طيب وإذا سمعت شرا دفعته، هذا الدفع يحتمل أشياء. دفعت هذا الشر حتى لا يسكن قلبك، هذه واحدة. أو إذا كان هذا الشر يتعلق بغيرك من إخوانك فتذب عن عرض أخيك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: المؤمن مرآة المؤمن، المؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه. قال المفسرون أو الشراح في يحوطه، قالوا يعني يحفظ في غيبته ويدفع عن عرضه ما قد يكون غيبة له. سمعت واحد بيكلم على أخيك المسلم، ذب عن عرض أخيك، فهذا تدفع به الشر، فيكون هذا من إيه؟ هذا من شكر الأذنين. قال: فما شكر اليدين؟ قال: لا تأخذ بهما ما ليس لهما، ولا تمنع بهما حقا لله وفيهما. وهذا جزء من شكر العبد بيديه لله عز وجل، ولكن هذا هو الأساس، لأن كثير من الآيات تتعلق بإيه؟ تتعلق مثلا بالأكل، يعني ولا تأكلوا أموالكم بينكم باطل. هل كل المال الواحد بياخده بيأكل به؟ لا، ممكن يلبس به، ممكن يشتري به عقار، ممكن يشتري به مركب، ممكن كذا وكذا. ولكن لما كان الأكل هو أكثر ما يمكن أن ينفق فيه المال، أو الإنسان بيأخذ هذا المال من أكل، من أجل الأكل، فذكر الأكل. وكذلك اليد تأخذ ما لها، تأخذ ما لها وتدع ما ليس لها، إن الأخذ يكون باليد، حتى الكتابة باليد، وقبض الرشوة باليد، والضرب باليد، وكل ده داخل في شكر هذه النعمة. الإنسان لا يبطش بهاتين اليدين ولا يظلم بهما ولا إلى آخره. قال: فما شكر البطن؟ قال: أن يكون أسفله طعاما وأعلاه علما. يكون أسفله طعاما وأعلاه إيه؟ علما. قال: فما شكر الفرج؟ فقرأ هذه الآية: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. قال: فما شكر الرجلين؟ قال: إن علمت ميتا تغبطه استعملت بهما عمله، وإن مقدته لم تعمل بعمله. يعني إذا ذكر لك أخبار السلف الصالح، وعلمت مثلا أن ابن المبارك كان يحج عاما ويجاهد عاما، استعمل قدميه في الحج والجهاد، هذا تغبط عمله، تبقى أنت تتمنى أن أنت تعمل عمله فتعمل بهذا العمل. وسمعت عن آخر إنسان لم يهده الله عز وجل، يمشي برجليه إلى المعاصي، ويسافر ها هنا وها هنا ليفجر ويكفر بنعمة الله. فإذا علمت بهذا الذي تغبطه على عمله فاعمل بعمله. وأما الثاني فاجتنب أن تمشي برجليك كما مشى هذا. قال: وأما من شكر بلسانه ولم يشكر بجميع أعضائه فمثله كمثل رجل أخذ بطرف كساء لم يلبسه فما ينفعه من الحر والبرد. يعني هو في إيده الثوب ولكنه إيه؟ لم يلبسه، فلا ينفعه لا من حر ولا من برد. فالإمام القيم رحمه الله Oh. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، الإمام ابن القيم رحمه الله يبين جزاء من قام بواجب الشكر، فيقول أن من قام لله في ذلك العضو بأمره واجتنب فيه نهيه فقد أدى شكر نعمته عليه فيه وسعى في تكميل انتفاعه لهذه الحواس، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يبقى سعى في تكميل انتفاعه بهذه الحواس ولذته به، لأن مع الشكر يكون المزيد. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، فيلتز بهذا الشكر، لأن الله سبحانه وتعالى قرن المزيد بالشكر. الشكر والمزيد مقرونان في قرن. شكرت زادك الله سبحانه وتعالى وانتفعت. طيب، والعكس، إن عطل أمر الله ونهيه فيه عطله الله من انتفاعه بذلك العضو، وليس هذا فحسب، بل وجعله من أكبر أسباب ألمه ومضرته. قال سبحانه وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم إيه؟ لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها، الأعين مفتحة ولكن لا يبصرون بها الحق، ولهم آذان لا يسمعون بها. وبعدين دول ما لهم بها؟ أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فكانت هذه الأعضاء سببا لألمه في الدنيا وفي الآخرة. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فهذه قراءة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ما زلنا مع كتاب الإكراه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله في كتاب الإكراه: باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب الطائفي قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عفان عن إسماعيل قال: سمعت قيسا يقول: سمعت سعيد بن زيد يقول: لقد رأيتني وإن عمر موثقي على الإسلام، ولو انقض أحد منا فعلتم بعثمان كان محقوقا أن ينقض. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس عن خباب بن قرف قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسل بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، وينشط بأنشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه. والله لا يتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. أما الحديث الأول، فوجد مناسبة بين ذكره وبين الترجمة، في قوله صلى الله عليه وسلم: وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، أي المؤمن يكره الكفر كما يكره أن يقذف في النار. والذي يكره أن يقذف في النار لا شك أنه يفضل الضرب والقتل والهوان على الكفر، لأنه يكره الكفر ككرهه القذف في النار. وأما الأثر الثاني فواضح، يقول سعيد بن زيد: لقد رأيتني وإن عمر موثقي على الإسلام، يعني سعيد بن زيد هو زوج أخت عمر رضي الله عنه، يقول رأيتني وإن عمر موثق على الإسلام، ومع ذلك هو لم يكفر واختار الضرب على الكفر. الحديث الثالث عن خباب بن الأرت، وهو يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يجدونه من إذاء المشركين لهم، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن حال من كان قبلهم من الأمم السابقة ممن أسلموا وجوههم لله عز وجل ولم يمنعهم أو لم يجعلهم الإذاء في سبيل الله يكفروا بالله سبحانه وتعالى، بل تحملوا ذلك أشد تحملا. ولعل العلة في ذلك كما ذكر بعض العلماء أن الأمم السابقة لم يكن الإكراه عذرا عندهم، يعني إحنا في شريعتنا ربنا سبحانه وتعالى جعل الإكراه عذرا لمن ينطق بكلمة الكفر حتى يتخلص، هذه الآية: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن هذا لم يكن في الأمم السابقة، فلذلك كان الواحد منهم إما أن هو يتحمل ذلك ويموت، وإما أن يرتد، فكان يختار ماذا؟ يختار أن هو يؤذى أشد الإيذاء بهذه الصورة التي جاءت في هذا الحديث وفيها، فيجعل في حفرة فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد من دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأذى الذي تتعرضون له في جانب هذا الأذى لا يساوي شيئا. فيكون هذا الحديث أيضا فيه بيان اختيار الضرب والقتل والهوان على الكفر بالله عز وجل. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.